صلي معايا الكلام ده. يا سيدي ربي العظيم، آتي إليك إني أسير، فانظر إلي واغفر ذنبي من فضلك، طهر قلبي. ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت هذا من أجلي، محتملا كل الهوى لكي تعيد لي مكان. كنت وحدي بلا رفيق، الآن ربي أنت الصديق، ترشدني يا حبيب وأدعوك فتستجيب. ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ذا من أجلي، محتملا كل الهوى لكي تعيد لي مكان. يا إخوتي أصغوا إلى هذا إلهي أشفق على، حررني ربي الغني من الآثام، خلصاني. ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ذا من أجلي، محتملا كل الهوى لكي تعيد لي مكان. محتملا كل الهوى لكي تعيد لي مكان. لا داعي لليأس أبدا، لا داعي للخوف البت،